بالتعصيب أما الفرد ما معناه؟ والله تعلم، والله تعلم، لكن عشان التقاعس مش قادر تستحضر. لا لا لا نسير. فهو فرع وارث، ويرث بالفرض هي ايش؟ البنت وبنت الابن، صحيح؟ او السؤال ظاهر شيخ، انا قلت سواء كان سواء ورث بالفرض ام بالتعصيب، وبالتعصيب هو ايش؟ يبقى هو الابن او ابن الابن، وان نزل. يبقى على هذه الحاله الاولى فلها الربع من الميراث. وايضا اذا الحاله الثانيه ترث الثمن، وترث الثمن اذا كان للزوج ايش؟ فرع وارث، سواء طبعا بالارث او بالتعصيب. وفي الحالتين سواء تعددت الزوجات او انفردت. فالربع لو اربع رجل كان من اسد الغاب وكان يجمع بين الاربع خلى الاماء، فانه اذا مات وترك الربع فالربع للاربع زوجات، او ترك الثمن فالثمن للاربع زوجات، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، صحيح؟ يقسم بينهم بايش؟ بالسويه، يقسم بينهم بالسويه. طيب المسائل، تفضل يا استاذ. المسائل: توفي رجل عن زوجه وام وبنت ابن واخ لاب، وترك 7200 دي ولا 72000، وترك 72000 يعني درهم. يبقى عندنا زوجة وأم وبنت ابن وأخ. الزوجة بنت ابن، انظر أعطتك الإضاءة، والحالة الأولى أنها ترث الربع عند خلو الورثة من الفرع الوارث. طب بنت ابن فرع وارث أم لا؟ ورد الفرع الوارث، يبقى ننتقل من الربع إلى الثمن. قول الله في علاه: ولهن الثمن مما تركتم من كان لكم ولد. وهنا له ولد، الولد مقصود ان هو الفرع سواء الانثى او الذكر. بنت ابن، طيب يبقى اذن الزوجه لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والام لها السدس لوجود نفس العله لوجود الفرع الوارث، وبنت الابن لها النصف، لان ارث البنات منفردات النصف، مجتمعات الثلثان. طيب والاخ لاب هذا معصب، ياخذ الباقي تعصيبا، ياخذ الباقي تعصيبا. طيب يبقى عندي ثمن وسدس ونصف، اذا لا يمكن ان تكون المساله من كام؟ من 8 ولا 12 ولا 18، يبقى اذا من كام؟ 24، لان 24 لا تقبل قسمه على 8 و6 و2، 24 هذه اصل المساله. طب اذا كانت اصل المساله 24، يبقى الزوجه لها ثلاثه اسهم، والام لها اربعه اسهم، وايضا بنت الابن هيكون لها كم؟ 12 سهم. 12 سهم طبعا نصيب الأعضاء. الولد كم؟ اللي هو الأخ كم؟ 5 أسهم. الباقي 5، وإحنا عرفنا كيف نأتي بالباقي، نجمع ونطرح ويأتينا الباقي، يعني نجمع ونطرح إيه؟ نجمع الأسهم ونطرحها من إيه؟ أصل المسألة، فيعطينا الباقي تعصيبا، الباقي 5 أسهم. قيمة السهم هنقسم تركة اللي تركها المال على أصل المسألة، هذا يعطينا قيمة السهم. يبقى 72000 على 24 كم؟ 3000، يبقى اعطانا 3000. يبقى للزوجه 9000، لان الزوجه نصيبها 3 أسهم في قيمه السهم، يبقى 3 × 3000 9000. نصيب الام 4 × 3000 12000، نصيب بنت الابن 12 × 3000 36000، ونصيب الاخ 5 × 3000 15000. المساله الثانيه: توفي عن أم وزوجة وأخ شقيق وترك 600 فدان، 600 فدان. طيب الأم والزوجة والأخ، انظر أين الفرع الوارث؟ غير موجود. اقرأ الآيات: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى هي الحالة هنا الحالة الثانية، وهي لا الحالة الأولى هي لها الربع، نعم لها الربع لخلو الورثة من الفرع الوارث. يبقى الأم والأم هنا، الأم هناك أخ شقيق، انتبه ما فيش فرع ثالث، يبقى التسع، صحيح؟ الثلث ليش؟ لعدم تعدد الأخوة. طب والدليل ها؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى إذن هو قال أخوة، اشترط بأن تكون بأن يكونوا إخوة. طيب يبقى الثلث الأم لها الثلث، والزوجة لها الربع، والأخ الشقيق له إيش؟ له الباقي تعصيبا. يبقى أصل المسألة من 12 صحيح؟ أصل المسألة من 12. الأم لها 4 أسهم، الزوجة لها 3 أسهم، والباقي للأخ 5 أسهم. قيمة السهم 60 أو 60 فدان ولا 600 فدان؟ خلاص 60 فدان معلم، ماشي 60 فدان. يبقى قيمة السهم كم؟ 5. ما هو بيقطع من جلده بدل 50 5، مفيش مشاكل. يبقى نصيب الأم 5 في 4 20، نصيب الزوجة قيمة السهم فيه ها في الأسهم يبقى 15، نصيب الأخ 5 في 5 في 25. المسألة الأخيرة، توفي رجل عن 3 زوجات، هذا فحل، هذا بقي له ربع حتى يصل إلى الرجولة والفحولة المكتملة. توفي رجل عن 3 زوجات وعن ابن وعن أم وترك 48 فدان. يبقى عندنا زوجات 3 وابن وأم. انظر فرع وارث موجود غير موجود. يبقى اقرأ لي الآية، ها ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. يبقى إذن الثلاث زوجات لهن الثمن، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والابن الباقي. يبقى إذن المسألة أصلها من 24 أيضا. يبقى ثلاث زوجات لهم كم سهم؟ 3، كل واحدة 1. الحمد لله بالعب السوي جاءت، ما فيش فيها شيء من إيش من من من من, من الكاس الكسور. الثانية الأم لها الابن، لا الأم لها 24 6 4، يبقى 3 و4 7، الباقي كم للأخ؟ 17. قيمة السهم 48 على 24 يعطينا 2. نعم فضلي فدانين، فدان مش شوية، ولو كانوا فدانين خاص كمان هتكون المسألة خضرة كلها. المهم هيكون هنا الآن أصالة قيمة السهم 2، طيب نصيب الزوجات 2 في 3 6، فلكل امرأة فدانان جيد، والأم نصيب الأم فدادين 8 صحيح؟ مش الفدان ده مذكر أو مذكر مؤنث فيه، يبقى 8 فدادين صح؟ ممتاز. يبقى نصيب الابن كم؟ 4 فدان؟ 34 فدان. نصيب الابن هو أخذ كم؟ 17؟ يبقى 17 في كم؟ في 2 34. ليه؟ لا ما دي لا دي صحيح فيها، انا بتكلم على اساس المذكر والمؤنث، معنا بتاع اللغه العربيه لازم نصف فيها هذا الباب. طيب ميراث الزوج، ندخل على ميراث الزوج. ميراث الزوج، وميراث الزوج له حالتان ايضا. الحاله الاولى له النصف عند خلو الورثه من الفرع الوارث، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، وهذا كما قلنا الابن وإن نزل، أو البنت أيضا، مفهوم؟ يبقى ماشي بنفس التقييد اللي قدناه مع الزوجة. الثاني، حالة الثانية له الربع إن ولد الفرع الوارث، وقال لكم نسوا ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد، فإن كان له ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، مما ترك. هذه الحالة الثانية. طيب المسألة، توفيت امرأة عن زوج، أخ شقيق، عم شقيق، وتركت 40 فدان. زوج وأخ شقيق وعم شقيق وتركت 40 فدانا. الزوج له سرعة، انظر في الفرع الوارث، الزوج له النصف للخلو من الفرع الوارث. طيب الزوج له النصف والأخ الشقيق يسلم على العم الشقيق، وأيهما يتقدم؟ ها الأخ، لأنه ليش بقى قدم السلام؟ لأنه يعرف أن العم سيصير بعد ذلك إيه مرحبا ليس له شيء. الأخ الباقي للأخ الشقيق تعصيبا اللي هو النصف، يبقى أصل المسألة من كم؟ اثنين. طيب قيمة السهم كم؟ هو ترك كم فدان؟ كم؟ 40. يبقى قيمة السهم 20. نصيب الزوج 20 في كم؟ في واحد، لأنه النصف وأنه أصل مسألة من اثنين، يبقى 20 في واحد، له سهم واحد، والأخ الشقيق الثاني له إيه؟ سهم واحد، يبقى 20 فدان و 20 فدان. توفيت امرأة عن أم وأب وزوج وابن وتركت 48,000 جنيه. الأم لها الآن، انظر هل في فرع وارث أم لا؟ فرع وارث، يبقى الزوج له الربع. طيب إذن الأم لها السدس وجود فرع الوارث، والأب له السدس، كيف هو أصالة يرث بالتعصيب؟ هذا في خطأ في المسألة، الأب في خطأ في المسألة. ها؟ لأن التعصيب هنا فلأولى رجل ذكر، يبقى لا يرث إلا بالفرض، والأب له السدس، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. طيب والابن له الباقي تعصيبا، الابن له الباقي تعصيبا. طيب يبقى يكون أصل المسألة سدس سدس ربع، يبقى كم؟ 12. أصل المسألة 12، وممكن أصل المسألة عشان ما تقولش يكون من كم؟ من 24، تتسهل يعني هذه وتلك. يبقى 12، يبقى سهم الأم لها إيش؟ سهمان، والأب له سهمان، والزوج له ثلاثة، ويبقى الابن له خمسة أسهم، خمسة أسهم، ويكون قيمة السهم 48,000 على كم؟ على 12، يعطينا 4,000. يبقى إذن الأسهم كما سبق وأتينا به. آخر المسائل، توفيت امرأة عن زوج وأخ لأب، بنت وتركت 30 فدان، يبقى هي تركت زوجا وأخا لأب وبنت جيد. الزوج انظر انظر للربع، في بنت يا إخوة، بنت يا إخوة يا فاضل، هذه رحم، حد يحفظ البيت؟ بنونا بنو أبنائنا، وبناء وبنو بناتنا، لا وبنو بناتنا هم أبناء الإيه؟ الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا، وبنو بناتنا هم أبناء الإيه؟ الرجال الأباعد، فبنت البنت رحم ليس لها شيء، يبقى الزوج له النصف والأخ الأب له الباقي تعصيب، وبنت الإيه؟ بنت البنت ليس لها شيء لأنها من الأرحام. نعم شيخ، الزوج النصف. طيب والأخ الباقي تعصيبا، أصل المسألة من اثنين، فيكون الزوج له واحد سهم واحد، والأخ له سهم واحد، وبعد ذلك قيمة السهم كيف تكون؟ 30 على 2 15، فلكل واحد. وبهذا نكون انتهينا من إرث الأزواج. إذن يبقى لنا إرث الإخوة لأم، وأنا سأختم بالتعصيب عشان الإخوة ما كنتش أنا بخستهم حقهم بالتعصيب، على أقسام التعصيب الثلاثة: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، العصبة مع الغير. وندخل في التفسير لو سمحتم، بس كده انتهينا. جيد، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله خير.